يقول السائل: مات لي ابن عمره 6 سنوات غريقا، هل نحسبه شهيدا؟ اقرأ كل الأسئلة. هل نحتسبه شهيدا؟ وهل يجوز لنا أن نحج أو نعتمر عنه؟ وماذا يمكن أن نقدم له؟ وبماذا تنصحنا أنا وأمه؟ وأرجو الدعاء لنا. ابنه 6 سنوات يكون بإذن الله شافعا، فيرجى أن يشفع في والديه، ولا ترجى الشفاعة منه، وإنما يسأل الله جل وعلا، تقول: اللهم اجعله شافعا مشفعا، تجعله اللهم اجعله شافعا مشفعا، لأنه لا ذنب له، ما كتب عليه ذنوب، وإنما هو يشفع بإذن الله لوالديه إن شاء الله. وهل يجوز لنا أن نحج أو نعتمر عنه؟ لا، ما ورد، لأن الصغير ما عليه، ما كلف، وما وجب عليه الحج وتركه، فما يحج عنه ولا يعتمر، وإنما يدعى الله جل وعلا أن يجعله شافعا مشفعا. وماذا يمكن أن نقدم له؟ ما يحتاج أن تقدم له شيء، وإنما تدعو الله جل وعلا أن يتقبله. وعليكم بالصبر والاحتساب، والمؤمن يؤجر على قدر صبره واحتسابه بما يصيبه، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وعلى المؤمن أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره، ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا، وإلا فإنه والعياذ بالله إذا لم يصبر يسلو كما تسلو البهائم. البهيمة تجزع وتتأثر لفقد ولدها، ثم بعد 2 أو 3 تنساه. وكذلك ابن آدم إذا صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره، فالله جل وعلا يثيبه ويأجره على ذلك. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته: قبضتم حبيب عبدي، أو كما قال: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقول: نعم. فيقول: ماذا قال؟ فيقول الله جل وعلا وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ فيقولنا: يا ربي حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وبعض السلف رحمة الله عليهم كان يتمنى ويدعو الله أن يكون ابنه قبله حتى يحتسبه ويؤجر عليه. فالمرء المسلم يحتسب ما يصيبه من الله جل وعلا، ويطلب من الله جل وعلا أن يوفقه لليقين والصبر والاحتساب والرضا، لينال الثواب الجزيل عند الله جل وعلا. يقول السائل: هل يلزم عند كل سجود حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الدعاء؟ الواجب في السجود أن تقول: سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة، وأدنى الكمال 3، وحد الكثرة حسن كلما أكثرت. وإذا دعوت تدعو بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، وإذا تقدمت بدعائك الثناء على الله جل وعلا وتسبيحه وتنزيهه وتكبيره، وسألت الله ما أحببت، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن. ولا يقال إنه يجب أن تصلي على النبي وأن تحمد الله عند الدعاء في حال السجود، وإنما يستحب ذلك. يقول السائل: إذا نسيت قراءة الفاتحة خلف الإمام هل علي شيء؟ الصلاة صحيحة، صلاتك صحيحة إن شاء الله. وإذا كنت تسمع قراءة الإمام أو وأمنت عليها على القراءة، أو أدركته وهو في القراءة، أو أدركته قبل الركوع، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب قراءة المأموم خلف الإمام، 3 أقوال: قيل يجب مطلقا، وقيل لا يجب مطلقا، وقيل تجب القراءة في السرية ولا تجب في الجهرية. يقول السائل: هل تخرج المرأة الحامل من عدة الوفاة أو الطلاق حتى لو وضعت حملا ميتا؟ نعم، إذا وضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو كان ميت فإنها تخرج به من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في الوفاة والطلاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.